أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في كتاب الصلاة من منار السبيل، وذكر لنا فيها في المتن تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء، وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لسبع وضره على تركها لعشر، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. هذا اللي وصلنا فيه المرة السابقة، وذكر أن تارك الصلاة إذا جحدها، وهذا إجماع أهل العلم أن الجاحد الشيء المعلوم من الدين بالضرورة هذا كافر، إلا أن يكون له عذر، يكون ليس في بلاد المسلمين، لا يعيش في بلاد المسلمين، أن يكون هذا الشيء المجمع عليه من دقائق الفقه، الأشياء اللي لا يعرفها إلا المتخصصين في هذا الشيء. لكن هذا أو أمر الصلاة وأمر الصوم وأمر الحج ما يعرفه جميع المسلمين. يبقى هنا مسألة إنه التارك أو الجاحد للشيء المجمع عليه هذا كافر، هذا كافر إذا كان هذا الشيء معلوما معروفا، مش أي حد مجمع عليه. وإلا فإجماع أهل العلم مثلا على أن التوريث إذا توفي إنسان وترك بنتا وبنت ابن، بنتا وبنت ابن، كيف يوزع الميراث بين الاثنين؟ البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس. ليه لها السدس؟ تكمل الثلثين. هذه مسألة مجمع عليه، مجمع. هل كل الناس يعرفون هذه المسألة؟ يبقى ليس كل شيء مجمع عليه يجحد أو يجحده إنسان فيكفر بجحده لهذا الشيء، لابد يكون معلوما بالضرورة من الدين، أشياء ظاهرة معروفة زي الصلاة زي الصوم زي الزكاة زي الحج، الأشياء اللي معروفة من الدين. يبقى تأخذ بالك في هذه القاعدة في مسألة الشيء المجمع عليه لابد يكون معروفا بين المسلمين. لكن إذا كان في غير بلاد المسلمين فقد يظن إن هذا الإنسان يجهل أمر الصلاة، يجهل أمر الصوم، يجهل أمر إن الصلاة في اليوم خمس في اليوم والليلة، فإذا جحد ذلك هذا بناء على جهله، على جهله، لا يعرف ولا يكفر هذا الإنسان. طيب، هذه المسألة وقفنا فيها وذكرنا بعضا من كلام أهل العلم في إن تارك الصلاة المتكاسل المتهاون، يعني تارك الجاحد، أجمع العلماء على كفره. طيب، المتكاسل فيها، جمهور أهل العلم على أنه ليس كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، وقول الحنبلة أنه كافر كفر أكبر مخرج من الملة، وليس قول الحنبلة فقط ولكن قال به بعض الشافعية، ذكروا عنه أنه زي أبو منصور الفقيه من الشافعية، وأبو سلمة بن الطيب أو الطيب بن سلمة من الشافعية أيضا قال هذا شيء، ومال إليه بن خزيمة من الشافعية أيضا إلى تكفيره كفرا أكبر مخرج الملة. هذه المسألة المسائل اللي نعرفها نتعلم هذه المسألة، ولكن لسنا حكاما سنحكم على الناس بهذا الشيء، وخاصة إذا جاء في مسألة المتهاون في الصلاة. هي أبو حنيفة كلها إنه لا يقتل هذا الإنسان، لا يكفر ولا يقتل، ولكنه يضرب ويحبس حتى يصلي. يبقى الأمر ليس إني أثير مسألة علشان أعمل فيها خلاف ونظرني ونظرك والتارك للصلاة مش معبرنا احنا الاثنين، ضيعين احنا وقتنا في هذا الشيء. يبقى تاخد حقها فقط، المعرفة والله الدليل الراجح يدل على كذا، انت اخترت القول الاخر خذ من الاقوال طالما ان عندك ما يقوي عقيدتك في هذا الشيء. اما نعملها بقى مشكلة انا وانت نتعاركوا عليها وسايبين التالت اللي تارك للصلاة هو فرحان بيضحك علينا احنا الاثنين واحنا بنتعارك، شيخ فلان يسكب شيخ فلان، شيخ فلان مرجع، شيخ فلان متشدد متعصب. هذا الكلام يعني تعلمنا احنا في دروس الفقه احنا نبعد عن مثل هذه الهراءات، وان احنا ما يعني الفقه ليس محلا لهذا ان احنا نشتم بعض وان احنا نسفه بعضا، لا لا لا، ولكن بناخذ المسألة اللي دل عليه الكتاب، دل عليه السنة، دل عليه الإجماع. والله مسألة ما فيش فيها هذه الأشياء، في جماهير أهل العلم على إيه، هذا الأقرب في ذلك أن يكون الصواب مع هؤلاء في الغالب، في الغالب ذلك. ولا نشز بمسائل شاذة إلا إذا كان الدليل يرجح هذه المسائل. يبقى الوسطية كويسا في هذا الشيء نحن نكون وسطا ونشغلش بالنا بانه عايزين نكفر الناس عايزين نعمل عليه وننعزل عن الناس ولا ندعو احدا ما هو كفر وخرجوا من الدين. هذا ما ينبغيش. ينبغي ان احنا سواء قلنا نكفر ولا لا نكفره احنا ندعوه حتى يصلي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فهنا هنذكر كلام اللي يعني ذكره هذا الانسان التارك للصلاه تهاونا كافرا كفرا اكبر خارجا من المله. ممن نقل هذا الخلاف ابو محمد بن قدامه رحمه الله عليه في كتابه المغني، هو كعادته في سياق المسائل سياق جميل وسياق فقيه يتكلم، فنصغي لهذا الفقيه العظيم رحمه الله عليه وهو يسرد لنا هذه المساله ثم نعقب بذكر كلام الامام النووي في ذلك ونشوف الادله اللي في المساله. وبرضو انت لك الخيار انك تميل لاي قول من الاقوال، الامر ما هيفرق ايه اذا قلت انه كافر مخرج من هذا، لا انت هتقتله ولا انت هتحبسه ولا انت مش هتقيمه، مطلوب منك ان تدعوه الى ان يصلي. اذا قلت كافرا كفرا ليس مخرجا من المله وهو مسلم ولا يطلق عليه انه كافر، برضو مطلوب منك انك تدعوه للصلاه. طالما ان المحصله في النهايه ندعوه فلننشغل بهذا الشيء اكثر من انشغالنا. انا اقول لك انت غلطان وانا غلطان، كثير من الناس يضيع الاوقات والعمر في هذا الشيء لانتصار لنفسه في المساله الفلانيه، ويمكن التغليب بانها هو ده الدين وان لابد من كذا، ويكون في النهايه العلماء لهم كلام، نحترم كلام العلماء من الفريقين وناخذ بما ترجح الدليل عندنا فيه. يقول الامام الخرقي: من ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحدا لها أو غير جاحد لها، جاحد ولا غير جاحد، دعي إليها في كل وقت، دعي يعني جاحد ولا غير جاحد يدعى إليه. قال: في كل وقت صلاة أو كل صلاة ثلاثة أيام اختار هذا الشيء. هتلاحظ أن اختيار ثلاثة أيام احتياطا منه، وإلا بعض العلماء قال لو رفض صلاة واحدة يقتل، يجوز الحاكم أنه يقتله بهذا الشيء. مسألة اجتهاد مش بتاعتنا، مش احنا لا ولا احنا اللي هنستجيب، هذا الحاكم، الحاكم اللي هيجيب هذا الانسان ويقول له والله هحبسك ثلاث ايام لغايه الا قتلتك، او انه هي صلاه بعد صليتش العصر الان هنقتلك. هنشوف الخلاف اللي في هذا الشيء، لكن التطبيق ليس لاحد الناس، انما هي مساله القاضي ومساله الحاكم الذي في ذلك. فنحن نطلع على الخلاف اللي في ذلك، والراجح من ذلك كدراسه للفقه. أما التطبيق فليس بأيدينا أن احنا نقتل تارك الصلاة ولا لا نقتل تارك الصلاة. طيب بيقول لنا هنا هذا يدعى ثلاث أيام، فإن صلى وإلا قتل، يعني ثلاث أيام يصبر عليه، يصبر عليه فإن صلى وإلا قتل. يقول ابن قدامة: جملة ذلك أن تارك الصلاة لا يخلو إما أن يكون جاحدا لوجوبها أو غير جاحد، يا جاحد يا غير جاحد، جاحد يقول فيش حاجة اسمها صلاة، مش حاجة، أو في صلاة بس مش فرض، ما هيش فريضة عليا أن أصلي، أو أنا حصلي هذه الصلاة بس ما أنا أجحد أنها فريضة، حتى لو كان يصلي، ولكن يجحد أنها فريضة فرضها الله عز وجل، هذا لا ينفع هذا الشيء، ما أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. يقول ابن قدامة: فإن كان جاحدا لوجوبها نظر فيه، ينظر في هذا الجاحد الوجوب، فإن كان جاهلا به، هذا الذي يجحد الوجوب، هل ممكن يكون جاهلا؟ زي ما ذكرنا، ممكن يكون جاهلا إذا كان عايش في غير بلاد المسلمين، في غير بلاد المسلمين. ويمكن هنا شوف يقول لك الجاهل هو ممن يجهل ذلك كالحديث الإسلام، يعني واحد كان كافرا لسه داخل في الإسلام ما يعرفش، فبيتكلم بأي شيء، فهذا لا يكفر ولكن يعلم الأحكام. والناشئ ببادية عرف وجوبها، يعرف هذا الإنسان وجوب الصلاة. هنا الناشئ ببادية، هل ممكن يكون هذا شيء إنسان في بادية ما يعرفش الصلاة؟ يمكن، يمكن إذا كان والله يظن ذلك يعلم هذا الإنسان، وخاصة ينقل لنا ابن تيمية رحمة الله عليه الفتاوى، هو ناس شافهم وسمع منهم، يقول بعض أهل البادية اللي هو عرف عنهم كان الواحد لا يصلي، يقول هو صغير لسه ما يكبر يصلي، ما يكبر إيه يعني يبقى شيخ، ويعبر بهذا التعبير، المرأة تقول أنا لسه صغيرة لما أصير عجوزة أبقى أصلي، هي تظن ان مش فرض، مش الفرض صلاة العواجيز. اذا وجد امثال هؤلاء اللي ما يعرفش الحكم يعلم هذا الشيء، ما يبقاش الانشغال انت كافر انت كافر، الانشغال بان يعلم الامر انه يصلي الصلوات الخمس كما امر الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الذي يجهل، ان لم يكن يجهل ما كانش يجهل زي انسان يعيش بين المسلمين. وكلامنا في من الجاحد، ما زال في الجاحد، أسم جاحد لجاهل يتخيل منه ذلك، كان ناشف بادية، ناشف وسط الكفار، إن لسه إسلامه جديد، يبقى على ذلك هذا اللي قد يعذر بجهله في ذلك. إذا كان ممن لا يجهل ذلك، لو لم يكن ممن يجهل ذلك، كان ناشئ بين المسلمين، يبقى لا يقبل منه دعاء الكفر. إذا قال أنا أجهل هذا الشيء، فلا يقبل منه هذا الشيء ويحكم. طيب حتى لو لم يقبل منه يتعمل في يده، هيؤمر بالصلاة، هيؤمر بالصلاة. يبقى حتى لو لم يقبل منه هذا الشيء، هذا الاعتذار ما بتصليش ليه؟ ما عرفش من الصلاة فريضة. لا، مش مقول منك هذا الشيء، صلي، الصلاة فريضة. يبقى في النهاية يؤمر بأنه يصلي حتى ولو حكم بكفره، ولكن إذا صلى خلاص انتهى الأمر. قال لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة، والمسلمون يفعلونها على الدوام، فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله، فلا يجحدها إلا تكذيبا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان بيجحد وبعدين يقول أنا أجهل الأدلة، لا يعلم الأدلة، فإذا أصر على ذلك فهذا كفر، أن يجحد الأشياء بعد ما علم أنه أمر الصلاة، وأنه المتخيل مثل هذا لا ما يعرفش، ولكن حتى لو قبلنا أنه يجهل يعلم، ثم بعد ذلك يحكم عليه بما ذكرنا. طب إن تركها إنسان بسبب مرض، أو تركها تهاونا أو كسلا، كثير من المرضى جهلة، يجهل الإنسان يكون في مستشفى وكذا، يقول له صعب أن أوصل المية، دكتور قال لي ما استخدمش المية، عامل عملية بواسير وإن في نجاسة بتنزل منه، في دم بينزل، يسيب الصلاة أياما. هذا ليس جاحدا له، هذا يجهل أنه يجب عليه أن يصلي. إذا يعلم هذا الإنسان ويعرف أحكام الصلاة، وأن الصلاة لا تسقط عن أحد طالما أن عقله حاضر، ويصلي بحسب طاقته، يصلي بحسب طاقته. إن تركها تهاونا وكسلا، متهاونا كسلانا، يدعى إلى فعلها، وقيل له إن صليت وإلا قتلناك. قال يبقى الحاكم أو القاضي يأخذ هذا الإنسان ويحبسه ويؤمر بالصلاة، إن صليت وإلا قتلناك. فإن صلى وإلا وجب قتله، فإن صلى هذا الإنسان وإلا وجب قتله. يقول ابن قدامة ولا يقتل حتى يحبس ثلاثة. المطلوب ليس القتل، المطلوب أنه يصلي. فإذا كان والله لو صبر عليه ثلاثة أيام ممكن يخاف ويصلي بعد ذلك، خلاص يحبس ثلاثة أيام حتى ولو لم يدل الدليل على ذلك، حتى ولو لم يدل. ما فيش مصلحة في التعدل في القتل، إيه المصلحة اللي فيه؟ يعني إذا ما تقتلش دلوقتي البلد هتتخرب، مش هيحصل شيء. إنه يحبس ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. يبقى على ذلك هنا إنه طالما الفقهاء قالوا والله يقتل حالا، ولا مجرد صلاة واحدة تمر ولا ويرفض الصلاة يقتل، ولا يصبر عليه ثلاثة أيام، فليكن ثلاثة أيام فرصة للتخويف، فرصة للتعليم والترهيب، فلعله يصلي بعد ذلك. قال وبهذا قال مالك وحماد بن زيد ووكيع والشافعي، يعني الجمهور على أنه يقتل إذا ترك الصلاة، وإن حكموا عليه بأنه مسلم وليس كافر. قال الزهري يضرب ويسجن، هذا مبني على أنه لم يكفر، لو كفره لقد مرتد ويقتل ردة، ولكن قال يضرب ويسجن. وبه قال أبو حنيفة وقال لا يقتل، لا يقتل. ليه قال لا يقتل؟ قال للحديث الذي شرحناه في المرة السابقة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. الحديث متفق عليه. فقال أن ترك الصلاة مش واحد من هؤلاء الثلاثة اللي مذكور، بناء على أنه الزنا بعد إحصان ما يدخل الصلاة فيه، قتل نفسه هذا القصاص، كفر بعد إيمان، كفر بعد إيمان. فأبو حنيفة رحمه الله عليه يأخذ بأنه لا يقتل بل يسجن هذا الإنسان، والجمهور يقولون أنه ليس كافرا، ليس كافرا. حتى وإن قتل عند جمهور أهل العلم يقولون أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هنشوف أدلة من يقول بذلك. قال أبو حنيفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال فالقيد لا إله إلا الله فقط. يبقى على ذلك هذا يقول لا إله إلا الله تارك للصلاة، يبقى حدثا يغير القتل، لا يقتل ولكنه يعزر. قال أيضا ده كلام أبي حنيفة، ولأنه فرع من فروع الدين، يعني عايز مش أصل من الأصول، هذا فرع من الفروع من الأحكام العملية، يعني حتى وإن كان من أعظم أركان الدين ولكنه في النهاية فرع من فروع، كما يذكر هو يقول زيه زي الحج، فتارك الحج لا يقتل، تارك الصيام لا يقتل، فكذلك في ذلك هذا اختيار. قال ولأن القتل لو شرع لا شرع زجرا عن الصلاة، هذا احتداد فيه نظر أبي حنيفة رحمة الله عليه. يقول العقوبة ليه؟ العقوبة عشان يصلي، مش كده؟ أما يقام على الإنسان العقوبة سرق تقطع يده علشان ما يسرقش تاني، طيب هذا التارك للصلاة حنقتله، طيب يصلي أمتى بقى لما نقتله الآن؟ هذا نظر جميل من أبي حنيفة رحمة الله عليه، وإن كان لا يوافق عليه، إنما برضو تفكير منطقي إنه هذه تعزير ولا إيه بتقتله ليه؟ إذا كان تعزيرا تعزير من أجل هو يصلي، طيب ما أنت قلته لن يصلي بعد ذلك. سؤال جميل، هنشوف رد ابن قدامة على هذا الكلام الجميل، عرف يرد عليه ولا ما عرفش. يقول لك ولأن الأصل تحريم الدم، هذا صحيح، الأصل تحريم الدماء، لا تستباح الدماء إلا بأدلة يقينية، إن هنا شيء يقيني يبيح الدماء نقول به. قال فلا تثبت الإباحة إلا بنص أو معنى نص، بنص معنى نص القياس، يعني القياس أو سواء القياس المساوي أو القياس الأولى أو كذا. والأصل عدم وجود نص على القتل. طيب نشوف ابن قدامة بيرد ويقول لنا يعني الحنبلة وللجمهور قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن تابوا، تابوا عن إيه؟ عن الشرك، يبقى دخلوا في الإسلام، ولم يكتفي بذلك ولكن جعل قيدا معها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة، إذا دخلوا في الإسلام لابد أن يصلوا، لكن دخلوا في الإسلام وحده فقط من غير صلاة ولا غيره، لا، هنا خارج عن هذه الآية. قال فخلوا سبيلهم، والآية الأخرى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال فأباح قتلهم وشرط في تخلية سبيلهم التوبة يعني الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الذي هنا لابد من جمع هذه، ما علق على شروط يبقى لا يوجد إلا بوجود هذه الشروط، ما علق على أسباب لابد من وجود الأسباب حتى يأتي الحكم على ذلك. هل هذا يبقى على وجوب القتل؟ يعني ما في هذه الآية دليل على أنه يقتل إذا لم يصلي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول من ضمن الأدلة على ذلك، من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. من ترك الصلاة متعمدا، الذمة العهد، يعني له عهد بالعصمة إنه بيننا، هذا لا عهد له، يعني ما هوش معصوم. ففيه إشارة إلى أن التارك للصلاة متعمدا يجوز قتله بهذا الحديث، أو يباح قتله بناء على هذا الحديث. كذلك في الحديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، بين العبد وبين الكفر، يقول والكفر مبيح للصلاة، هذا صحيح لو اتفقنا على أن ترك الصلاة هذا كفر أكبر مخرج للملة. طبعا في صورة من الصور هو كذلك، اللي هي صورة الجحود، بقيت الصورة متنازع فيها وهي صورة الكسل والتهاون. أيضا في الحديث نهيت عن قتل المصلين، هذا الحديث جاء في سنن أبي داود، وفي أن رجلا كان مخنسا فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تشبه بالنساء، فأمر بنفيه صلى الله عليه وسلم لأنه ما يقعدش في المدينة، فنفاه صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل ألا أقتله يا رسول الله؟ ألا؟ قال إني نهيت عن قتل المصلين. يبقى هنا غير المصلين يجوز ويقتله إلا أن يعصم دمه بشيء آخر، بعقد، بزمة، بعهد، كذا، إذا عصم دمه بشيء آخر. يبقى المصلي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين، ولذلك لما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم في أئمة الجو فقالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، طالما أنهم يصلون أو يقيمون فيكم الصلاة لا تقاتلونهم. إذا هذا قول من قال إنه يقتل، احتدي بهذه الآية، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يبقى الذي هو على الإسلام لكن لا يصلي ولا يؤتي الزكاة يجوز مقاتلة هذا الإنسان. ومش حننسى كلام ابن دقيق العيد السابق في انه المقاتلة شيء والقتل شيء اخر، انه يقاتلون على الترك، كأنهم اذا كانوا جماعة واعتصمت هذه الجماعة وامتنعت من الصلاة فتقاتل حتى يعترفوا ويقروا، يبقى هنا كمجموعة مقاتلة، لكن قتل الواحد يقول في فرق بين اقتل كذا وقاتلوا كذا، هذا جيد. أيضا هنا في الحديث من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، هذا دليل على أنه ملوش عهد ولا ذمة، يبقى يباح قتل هذا الإنسان، يبقى دليل لمن يقول بقتله وهم الجمهور. في قول نهيت عن قتل المصلين، هذا الحديث يعني من الحجة على أن المصلي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله إلا بحق الإسلام، لكن الحديث اختلفوا فيه العلماء في تصحيحه، فممن يقول بقتل التارك للصلاة الشافعي ومنهم الإمام النووي، ومع ذلك ضعف هذا الحديث، قال الحديث في إسناده مجهول فلا يصح هذا الحديث، وإن ذكر له بعض شواهد لكن بالشواهد يصح هذا الحديث، وصحح الحديث الشيخ الألباني، وكأن النووي أشار لذلك وإن كان ضعف هذا الحديث، ولكن مذهبه أنه لا يقتل، أنه يقتل تارك الصلاة بعد استجابته. يقول وحديثهم، هذا كلام ابن قدامة بيرد على الأحناف، وحديثهم حجة لنا. ايه حديث الأحناف اللي احتجوا به؟ أمرت أن أقاتل الناس، أمرت، قال فيقول هنا حتى يقولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. ابن قدامة قال لها حديث حجة لنا، حد ايه حجتك في ايه؟ قال اخر الحديث، قال الا بحقها، بحقها، حق الاسلام يصلي، حق الاسلام يؤتي الزكاه، حق الاسلام يفعل ما امر به في الاسلام، ينتهي عما حرم الله سبحانه، والا اقمنا عليه الحد في ذلك سواء كفره او لم يكفره. طيب قال لنا برضو يقول وعن انس قال قال ابو بكر انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقاموا الصلاه واتوا الزكاه، ده بيتكلم في مين؟ في مانع الزكاه، لما كان الصحابه تناقشوا مع ابو بكر رضي الله عنه، وكان من اشدهم عمر رضي الله عنهما، قال له كيف تقتلهم ويقولون لا اله الا الله؟ اللي منع الزكاة ازاي تقاتل الناس يقولون لا إله إلا الله؟ فأبو بكر احتج عليه بأن الحديث ذكر إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه رواية من الروايات، وإن كان يعني أغلب ما جاء عن أبو بكر رضي الله عنه قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني القرآن ما فرقش بين الاثنين، هؤلاء فرقوا بين الاثنين وقال، فإذا كان سيقاتل من يمنع الزكاة من باب أولى يقاتل من يترك الصلاة من باب أولى المقاسة عليها. طيب بعدين بيرد على الأحناف ويقول ولا يصح قياسها على الحج، يعني ما قالوا أن تارك الحج لا يقتل، ليه يقتل تارك الصلاة؟ قال لا يصح ذلك، ليه؟ لأن الحج مختلف في جواز تأخيره، هل هو فرض على الفور ولا فرض على التراخي؟ فرض على التراخي تقدر تقتل حد متنع، يقول لك ححج السنة الجاية، حج بعد 10 سنين، ححج ثم في أمل في الحياة، هنا لا يقتل هذا، ولا يجب القتل بفعل شيء مختلف فيه. طيب المسألة اللي ذكرها أبو حنيفة إنه القتل هذا تعزير لهذا الإنسان يؤدي إلى إنه لا يصلي، إذا إحنا قتلنا هذا الإنسان أنا بعزر الإنسان علشان يعمل الحاجة اللي أنا بعزره من أجلها، هذا الإنسان أنا خلاص لغيت له إنه يعني مش هيعمل شيئا. يقول ابن قدامة ردا على ذلك الظاهر أن من يعلم أنه يقتل إن ترك الصلاة لا يتركها، إذا علم أن الأمر يد وأنه سيقتل فعلا لو ترك الصلاة مش حيصلي، إذا كسبنا كتير حيصلوا ويدخلوا في الصلاة، قال سيما بعد استتابته 3 أيام، إذا كنا حنستتيبه 3 أيام يمكن في الأول الإنسان يكون معاندا، بعد 1 أو 2 في الحبس يقوم يبتدي يلين ويبتدي دماغه تتعدل ويصلي، فقال هنا الغالب أنه مثل هذا الإنسان إذا استتيب 3 أيام وهدب أنه يتوب ويصلي، فإن تركها بعد ذلك يعني حبس 3 أيام وهو يهدد وهو يؤمر بالصلاة ومع ذلك رافض لها، إذا ما يؤس من صلاة هذا الإنسان فلا فائدة في بقائه، فقال الدليل الذي احتد به أبو حنيف، يعني أبو حنيف عايز يقول أنت بتعذره عشان يصلي، ابن قدامة قال له ما هو مش هيصلي أصلا، ما يؤس من صلاته، إذا أنا إذا عذرته لأنه لن يصلي بعد ذلك، الشواهد تدل على أنه إذا حبس 3 أيام مع تهديده بالقتل ومع ذلك يرفض أن يصلي، فيش أمل في صلاة هذا الإنسان بعد ذلك. ثم يقول فلا يكون القتل هو المفوت له، مش القتل بقى اللي فوت له، ولكن اللي فهو اللي فوت نفسه بنفسه، يبقى هو اللي تسبب. لو أنه صلى ما كانش قتل هذا الإنسان، ولكن اليأس من صلاته هي اللي دفعت إلى قتله، يبقى ما فاتتش الصلاة، ده هو اللي ناوي أنه لا يصلي. هذا جيد. قال ثم بفرض أنه الكلام اللي ذكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه هو علة صحيحة أنه حتفوت صلاة هذا الإنسان، بيقول لك ولكن إذا فعل هذا الشيء وقتل إنسان لا يصلي ويرفض الصلاة حيصلي كم ألف واحد بقى؟ كثير يخافون. إذا كان واحد يتشجع على القتل وأنه يترك الصلاة يكون واحد كل مليون ولا كذا، وكثير يخافون من هذا الشيء. وذلك لو قطعت يد إنسان سارق، إنسان واحد سيخاف الألوف من الناس، كل واحد تحدث نفسه بأنه يفعل هذا الشيء ويخاف. إذا اقتص من إنسان قطع يد إنسان عمدا وعدوانا يخاف أي إنسان أنه يتبجح على الناس ويفعل ذلك. إقامة الحدود تخيف الناس من الوقوع في محارم الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب بناء على أنه يقتل تارك الصلاة، هذا الإمام أو القاضي يحبسه ويستتيبه، فإذا أصر قتله. يقول لنا هنا هل يقتل بترك صلاة واحدة ولا بترك كذا صلاة؟ لاحظ في أول كلام أن قدامة ذكر ثلاث أيام وكأنه يميل إليها، لكن برضو في المذهب في قول آخر بأنه يجب قتله بترك صلاة واحدة. يبقى الحاكم مخير في هذا الشيء الذي يقيم عليه حكم الله سبحانه، أنه انتظر عليه صلاة واحدة صلي الآن، وإلا إذا خرج وقت العصر وأنت تارك بصلاة سنقتلك. فقالوا أنه بصلاة واحدة، هذا قول إحدى روايتين عن أحمد. الرواية الثانية عن أحمد لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات، يعني جمع من الصلوات. ترك ثلاث صلوات قال لك يضيق عليه الصلاة الرابعة، يضيق عليه فيها، فإذا أصر قتل. بعض العلماء من الحنابلة زي أبو إسحاق المشافلة قال إن ترك صلاة لا تجمع إلى ما بعدها قتل. عايز يقول إذا كان صلاة الظهر مثلا تركها يصبر عليه لغاية العصر، لغاية حيعدي وقت العصر يبقى يقتل في هذه الحياة إلا طالما أنه رافض. القول هذا نفسه لك لو أنها صلاة لا تجمع مع غيرها زي صلاة الصبح مثلا، لا تجمع لا مع العشاء ولا مع الظهر، يبقى على ذلك يصبر عليه لغاية قبل الشروق صلي وإلا قتلناك. هذا قد يكون في الإصرار على الصلوات الصلاة، أو في آخر الوقت بعد الاستتابة ثلاث أيام نقول له الآن يفعل بك هذا الشيء. ابن قدامة يقول عن قول ابن أو أبي إسحاق ابن شاقلة، وهذا قول حسن. اختلفت الرواية، إذا قتل هذا الإنسان ترك الصلاة وقتل، هل يقتل لكفره أو يقتل حدا؟ يقتل لكفره بمعناه أنه مرتد، يعني لا يدفن في مدافن المسلمين. إذا قيل إنه لا هو مسلم فيقتل حدا، يعني هنا العلماء على قولين في إنه يقتل هذا الإنسان. وذكرنا كلاما جيدا لابن تيمية رحمة الله عليه في إنه الإنسان الذي يؤمر بالصلاة ويرفض ويفضل إنه تتقطع على أبت ولا إنه يسجد لله سجدة، هذا فين الإيمان اللي في قلب هذا الإنسان حتى قال إنه إنسان مسلم؟ هذا كلام جيد، بس ما تلغاش به مذهب جماهير أهل العلم إن قالوا هذا يقتل حدا وإنه مصير مصير المسلمين. يبقى على ذلك أهله يصنعون به ذلك، يأخذونه ويغسلونه ويكفرونه يصلون عليه، ويجوز للإنسان المؤمن إنه يرفض أن يصلي عليه لا يصليش عليه طالما إنه صبر على معصية الله لغاية ما قتل على ترك الصلاة، يجوز ذلك. طيب اللي قالوا يقتل لكفره قالوا إنه زي المرتد، زي المرتد. وفي الحديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وبين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وقال بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. فالإنسان إذا فقد الصلاة يقول الإمام أحمد رحمه الله كل شيء ذهب آخره، لم يبق منه شيء. لكن أول حاجة تفقد الأمانة، آخر حاجة تفقد الصلاة، يبقى على ذلك ما بقاش حاجة من الدين. هذا كلام يعني مقبول، بس الواقع خلاف ما يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه. الواقع خلاف ذلك. الحديث أول ما تفقدون كانوا باعتبار الجمع الكم من الناس، أول شيء يفقد ويشاع بين الناس ويتعرف أنه فقد الأمانة، آخر شيء يفقد الصلاة. ولكن يعني قد تجد إنسانا يصلي ويؤدي الأمانات للناس. وقد تجد إنسانا لا يصلي ولكن يهتم الأمر يدي الحقوق اللي عليه ويعمل كذا ويعمل كذا. فهذا الحديث أغلبي أغلبي تطبيقه على الأفراد فردا فردا لا نقدر أن نقول ما يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه. وإلا المعنى أنه آخر ما يفقد من الدين الإصراء، ما بتشوفش ناس يجي رمضان يصوم وما يصلوش، تجد هذا الشيء على ما يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه، معناه أنه يتخيل أنه ضاع كل شيء، ما بقاش إلا الصلاة دي آخر حاجة، إذا ما قبلها كله ضايع من الأشياء الواقع. خلاف ذلك يبقى على ذلك ما أقدرش نحكم بهذا أن هذا نص في النزاع، أصلا هذا نص ليس نص النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام الإمام أحمد يقول تفقها رحمة الله عليه، فلا يلزم مثل ذلك. قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ في الإسلام، هذا يأخذ بمن يقول بتكفير إنه ملوش حظ في الإسلام. وقال علي: من لم يصلي فهو كافر، من لم يصلي فهو كافر. وجاء المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وقال ابن مسعود: من لم يصلي فلا دين له. لكن لاحظ أن هذه الأشياء إنه قد توجه على إنه من لم يصلي جاحدا لها، من لم يصلي متهاونا بحقها تدخلها أو يدخلها لاحتمال. يقول عبد الله بن شقيق العقيلي: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنه من الكفر ترك الصلاة، يعني عمل من الأعمال، كأنه لاعتقادات إذا اعتقد الإنسان شيئا مكفرا له يكفر. لكن الأعمال إنه يترك زكاة يترك كذا يترك كذا، يقول الصلاة هي الذي إذا تركها الإنسان يكون كافرا. طيب هذا قول قال به البعض من العلماء، قول مروي عن ابن أحمد. لكن القول الأشهر، شوف الرواية الثانية عن أحمد: يقتل حدا. الرواية الأولى كان يقتل إيه؟ ردة كفرا، أنه كافر. الرواية الثانية أنه يقتل حدا. هو الإمام أحمد الذي قال هذا الشيء، هذه رواية ثانية عنه. لا مانع من أن يجتهد الإنسان فيقول قولا ويرجع عنه إلى قول آخر، أو يكون عنه القولين كما كان في هذه المسألة عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولا يعيبه في ذلك أنه وجد الأدلة رجحت له كذا فاختار، وجد كذا. كذلك أنت مع أخيك حين يأخذ بالقول الفلاني بناء على دليل، يبنى أعذر في هذا الشيء حتى لو خلفت أنت، ولا داعي للتشنيع إنه هذا مرجع وإن هذا كافر وإن هذا ما يكفرش ترك الصلاة، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. والكلام بقى اللي أكثر عصبية ما هوش ملوش في الفقه من نصيب. طيب بيقول لنا هنا، قال الرواية الثانية على الإمام أحمد: يقتل حدا مع الحكم الإسلامي كالزاني المحصن، كالزاني المحصن. هذا اختيار أبي عبد الله بن بطل، فقيه فقهاء الحنابلة من أصحاب الوجوه فيها، اختار هذا القول. أبو عبد الله يقول إنه ينكر قول من قال إنه يكفر بذلك أو يكفر بذلك. ينكر أبو عبد الله بن بطل الحنابلة قول من قال إنه يكفر بترك الصلاة تكاسلا، وذكر أن المذهب على ذلك، ذكر أن ولم يرد في المذهب خلافا فيه. شوف يعني كأن هذا القول مشهور في المذهب، لدرجة أن واحد من هؤلاء الفقهاء في المذهب يقول ما فيش في المذهب قول ثاني غير هذا القول، إن هذا إن قتل قتل حدا ليس ردة. فانظر إذا هنا ما تتشبس القول واحد بس عشان المذهب يقول كذا، المذهب مش مشهور في المذهب هذا القول. طيب يقول لنا ابن قدامة: هذا قول أكثر الفقهاء، أكثر الفقهاء. أنهي قول تعيين؟ إذا قتل المتهاون في ترك الصلاة يقتل حدا ولا ردة؟ حدا. هذا القول يقول لنا ابن قدامة: هذا قول أكثر الفقهاء، أكثر الفقهاء. هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، والمشهور في المذهب اللي يذكره ابن بطة. قال: وروي عن حذيفة، روي هذا صحيح عن حذيفة وإن صغر ذكره بصيغة روي: يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله. يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، يعني كأن الإسلام يدرس، الإسلام يدرس معنى يزول وينمحي شيء ورا شيء. طيب إنه بينمحي وإنه يدرس بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ معاصي العباد، معاصي العباد، شيء ورا شيء يبتدي يسيب والدين يسيب والدين يسيب، لغاية ما في النهاية ما فيش إلا لا إله إلا الله التي معهم. يبقى كانت معاصي من هؤلاء العباد استحقوا عليها ذلك. فقيل له: وما ينفعهم؟ يعني ما فيش حاجة خالص بقى إلا قول لا إله إلا الله ثلاث مرات، قال في النهاية تنجيهم من النار. هذا قول حذيفة، قال تنجيهم من النار. يقول ابن قدامة والدليل على هذا، يعني على القول الثاني الإمام أحمد رحمه الله عليه أو المشهور، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي إن الله حرم على النار، حرم عليه إياه، يعني الإنسان يقول لا إله إلا الله وبيسرق وبيزني ويقتل محرم على النار، أنا أقول محرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن محرم عليه وصف معين، قيد معين، وهو الخلود في النار. الخلود التحريم، تحريم الخلود، وإلا عصاة الموحدين سيدخلون النار ثم بعد ذلك في مشيئة الله سبحانه وتعالى. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. إذا الذي يقول لا إله إلا الله في حديث آخر قيد ذلك وقال يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه، يدخل النار يعذب فيها إلى ما شاء الله سبحانه، وتدرك الرحمة يوم من الأيام بقول لا إله إلا الله. يبقى هو من عصاة الموحدين، هو من عصاة الموحدين. أيضا عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، على ما كان من عمل. هذه من الأحاديث اللي فيها المعنى نفسه ذكر اعتقادات ولم يذكر فيها أعمال، قال أدخله الله الجنة. يبقى هذا دليل على أن الذي ترك الصلاة متهاونا بها هذا تحت مشيئة الله سبحانه يوم من الدهر قد يدخله الله عز وجل الجنة. أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزم بره، وكان في قلبه من الخير، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. يبقى كأنه حيدخل في النار من يقول لا إله إلا الله ولا لا؟ حيدخل بعضهم. يبقى لو حرم على النار نقول تحريم إيه؟ خلود. وإلا ما نعرضش بين الأحاديث، أحاديث ذكر أنه يخرج من النار، الله يخرج منها لو قد دخلها، يبقى دخل النار ثم أخرج منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فقال لنا هنا في حديث آخر لعبادة ابن الصامت رضي الله عنه خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليل، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، لم يضيع منهن شيئا استخفافا، يعني كأنه شايف إن خفيف عليه أنه هو يترك الصلاة مش مهم عنده، مش مهم، فاستخف. استخفاف مش استهزاء، ليس معناه استهزاء، استهزم الصلاة هذا كافر، هذا كافر. استخفافا معناه أنه استخف الذنب، يعني لا أن الذنب خفيف، وكثير يمكن أن يفهمش هذا المعنى فظن استخفافا زي استخف يعني استهزأ به، لا لا لا مش المقصود. من استهزأ بالصلاة فقد كفر والعياذ بالله. ولذلك ربنا بيذكر قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، كفرت. فهذا الاستهزاء هنا الاستخفاف ليس معناه أنه يستهزئ بها، ولكن معنى الاستخفاف أنه وجدها خفيفة الأمر، يعني ذنب مش كبير، يعني استخف بهذا الذنب أنه يترك الصلاة. قال هذا الذي لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن ولم يأتي نوعين على كل، يعني على كل الصلوات. وإن كان البعض يتأول لم يأتي بهن يعني أحيانا وأحيانا يحتمل، ولكن لفظة الحديث واضحة فإنها يدخل فيها الجميع، ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة تحت المشيئة. من اللي يكون تحت المشيئة؟ الإنسان المسلم هو الذي تحت المشيئة. يبقى إذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا قد كفر نقول كما قال التاريخ الصلاة قد كفر، ولكن يتأول في أنه الجاهد ويبقى الذي تركها تكاسرا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر بهذا الشيء. كفر بهذا الشيء زي ما جاءت في أحاديث أن قتال المسلم كفر، قتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يبقى هذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب، أنه التشديد على الإنسان الذي يترك الصلاة أنه قد يؤول أمره إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة، أو أنه كفر دون كفر. يقول ولو كان كافرا لم يدخل في المشيئة، ولأن ذلك إجماع المسلمين. ولا هنا ده ابن قدامة اللي بيقول هذا الشيء، ولأي الإجماع اللي في هذا الشيء، والخلاف إذا كان فيه إجماع. بيقول لك لا، الإجماع العملي، الإجماع العملي، إجماع عملي. قال فإن لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراث، ولا منع هو ميراث ورثته أو مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما مع كثرة تارك الصلاة. هذا الإجماع العملي، يعني بيقول إنه لم نعلم إنه حد حكم بمثل هذا الشيء، فصار كأنه إجماع المسلمين على أن كفر هذا المتكاسل كفر دون كفر. هذا كلام ابن قدامة رحمة الله عليه. قال ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، لا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، يجب عليه قضاؤها. عايز يقول إيه يعني هنا؟ إنه لو كان ارتد مش هيقول له صلي صلي صلي، وهو مرتد ما ينفعش شنو الصلاة، بعد ما رجع الإسلام خلاص بيستأنف من الآن، يبقى هنا مش مطلوب. لكن قال إنه قالوا تارك الصلاة متعمد أو غير متعمد لا نعلم خلافا، كان عند ابن حزم وغيره أو يعني اختاروا إنه لا يقضي صلاة تركها متعمدا بعد خروج وقتها، لكن هو بيذكر يقول لا نعلم كأنه قبل خلاف ابن حزم وغيره. لا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. أما الأحاديث المتقدمة اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يقول ابن قدامة هي على سبيل التغليظ، هي على سبيل التغليظ. كلامنا مازال في من تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، لكن التارك جاحدا هذا كافر، متفق عليه. وهنا يقول هذا على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة. طيب إيه اللي خلاه يصرف المعنى عن الحقيقة لمعنى آخر أبعد منه؟ هنا ما خدش ليه بالنص اللي فيه ولا بالظاهر اللي فيه وأول هذا الشيء، قال لأنه جاءت أحاديث تفيد هذا الشيء في كون عصاة الموحدين يخرجوا من النار، وأن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل مثقال ذرة من خير قط، يبقى على ذلك هذا داخل تحته تارك الصلاة. التأويل يدل عليه قوله في الحديث الآخر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله كفر بالله تبرأ من نسب وإندق، يعني الإنسان يتبرأ من نسبه لأبيه هذا من الكفر. قال من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من حلف بغير الله فقد أشرك. كذلك قوله شارب الخمر كعابد وثن. كذلك قوله من قال مطرنا بنوء الكواكب فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب، مؤمن بالكواكب. هذه جملة من الأحاديث اللي فيها إن إنسانا كفر، ولكن هذا الكفر الذي فيه كفر دون كفر ليس كفرا أكبر مخرج لصاحبه من الملك. دي جملة من الأحاديث اللي في الأمرين، في أمر إن تارك الصلاة كافر خارج الملة، وتارك الصلاة ليس كافرا ولا خارجا من الملة وإلا أن يدحد الصلاة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه له يعني شيء في شرح حديث في السلسلة الصحيحة، ونزلوا في رسالة الوحد وسماه حكم تارك الصلاة، كان العمدة فيها حديث عظيم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الشفاعة، الشفاعة اللي هو حديث الشفاعة. الرواية اللي ذكرها الشيخ الألباني رواية معمر ابن راشد بيذكرها عن أبي سعيد الخدري. الحديث أصله موجود في الصحيحين، وأكثر ألفاظه موجودة في البخاري ومسلم، لكن هو كأن بعض الألفاظ احتاج أن يذكرها هنا وصحح هذا الحديث. نشوف الحديث اللي يذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فوالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. يعني خلص الحساب وتفرق الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. الآن أهل الجنة لما دخلوا اطمأنوا وأمنوا بدوا يتكلموا عن إخوانهم ويجادلون أشد الجدل عن إخوانهم. لذلك استكثر من إخوانك، استكثار من الإخوان ينفعونك وانت في قبرك، ينفعونك بعد وفاتك، ينفعونك في الآخرة. هنا الاستكثار من أهل الإيمان، من أهل التقوى، أنه لا تصحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: يقولون ربنا إخواننا هؤلاء، يعني إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، يعني يجادلون ربهم ويا ربنا إخواننا. يبقى دخل النار ناس كانوا يصلوا ولا ما دخلوش؟ دخل الناس كانوا يصلون وكانوا يصومون. يبقى هنا عصاة الموحدين إذا غلبت سيئاتهم حسنا دخلوا النار، دخلوا النار. قال: ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار فأقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم. الصورة اللي هي الوجه، الوجه، النار لا تأكل وجوه الموحدين. قال: لم تغش الوجه. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، نسأل الله العفو والعافية. يقول يعني هنا دخلوا هؤلاء مع صلاتهم، مع صومهم، مع عبادتهم، ولكن ذنوبهم، ذنوبهم أوبقتهم فدخلوا النار والعياذ بالله. فلما دخلوا النار إخوانهم يشفعون لله سبحانه وتبارك وتعالى في هؤلاء، فيقول ربنا سبحانه: اذهبوا فأخرجوا من إيه؟ من؟ عرفتم، من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، بصورهم لا تأكل النار صورهم. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجون منها بشرا كثيرا. يعني أن هذه شفاعة هؤلاء، دي طبعا شفاعة بعد شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل ذلك، من أعظم شفاعته الشفاعة في فصل القضاء، من أعظم شفاعاته الوقوف على الصراط حتى يمر المسلمين وهو يدعو لهم ويقول اللهم سلم سلم، من أعظم شفاعاته أن يستفتح باب الجنة حتى يدخل المؤمنون، وهكذا صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يقول: ثم يعودون لربهم، يعني يقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال: ثم يعودون فيتكلمون فيقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، أمرتنا أن نخرج من عرفناهم أخرجناهم، بعد كده من كان في قلبي مثقال دينار فأخرجناهم، فيذكر نصف دينار فيخرجونهم. ثم يأتون لله سبحانه فيقول: من كان في قلبه مثقال ذرة أخرجوه، يعني من النار، فيخرجون خلقا كثيرا. قال أبو سعيد: فلم يصدق بهذا الحديث فليقرأ هذه الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فلم يبق في النار أحد فيه خير، لم يبق في النار أحد فيه خير. قال: ثم يقول الله سبحانه: شفعت الملائكة، شفعت الملائكة، وشفعت الأنبياء، وشفع المؤمنون، وبقي أرحم الراحمين سبحانه وتبارك وتعالى. فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين، ناسا لم يعملوا لله خيرا قد احترقوا، لم يعملوا لله خيرا قد، هذا شاهد في الحديث، لم يعملوا لله خيرا قد. طيب ما فيش عمل لهؤلاء غير أنهم كانوا موحدين، كانوا يقولون لا إله إلا الله، يصدقون في هذه الكلمة. قال: قد احترقوا حتى صاروا حمما فحما، يعني فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ، وفي أعناقهم الخواتم مكتوب فيها عتقاء الله. قال: فيقال: ادخلوا الجنة، فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا، بغير عمل عملوه ولا. الحديث موجود في صحيح مسلم قريب جدا هذه الألفاظ، موجود في البخاري بنحوها أيضا. قال وذكر الحديث فيقول ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول فإن لكم عندي أفضل منه فيقول ربنا ما أفضل من ذلك فيقول رضائي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا فلا أسخط عليكم أبدا. هذا الحديث زي ما بيقول لنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه إنه فيه فوائد عظيمة منها شفاعة المؤمنين الصالحين في إخوانهم. لذلك نقول استكثر من إخوانك الصالحين، استكثر، ما بقاش أي زعل بينك وبين أخوك تقاطع أخاك وتبقى مش عايز تعرف حد وعايز تهجره، لا، الاستكثار من معرفة أهل الإيمان مفيد جدا للإنسان. طيب يقول الحافظ ابن حجر المراد بالخير المنفي، الخير هو لم يعملوا خيرا قط، المقصود في الحديث والحديث موجود في البخاري في الإشراح الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، يقول ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين، ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين. طيب ويذكر الشيخ رحمه الله في الحديث رد على ما قاله ابن أبي جمرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تغش الوجه ونحوه في الحديث الآتي أن من كان مسلما وكان لا يصلي لا يخرج من النار إذ لا علامة له، يعني هنا يخرج من النار هؤلاء يعرفون بأثر السجود، الذين دخلوا النار تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود أثر وأثر الوضوء، يبقى هنا الإنسان وجهه في أثر الوضوء وفي أثر السجود لا تأكل النار ذلك، فيدخلون هؤلاء المؤمنون يخرجون من النار من قد عرفوه بالعلامات، عرفوا فلانا وعرفوا فلانا بالعلامات. هنا من عرفوه قال لهم الله عز وجل أخرجوا من قد عرفتم، من قد عرفتم هنا محتمل من قد عرفتم يعني بالأسف من أسف السجود، أو من عرفتم إخوانكم، إخوانكم وأصحابكم، لأنهم كانوا يقول كل واحد يقول إخواني كانوا يصلون معي وكانوا يجاهدون معي وكانوا كذا، يبقى هو عرفه صاحبه كان يعرفه، فهذا كأنه الأشهر هنا أنه أخرجوا من قد عرفتم اللي أنت كنت كانوا أصحابك في الدنيا كنت تعرفه ورفقائك وإخوانك في الدنيا المصلين معك، أخرج هؤلاء، هذا المعنى الأشهر في ذلك. بيقول لكن تعقبه الحافظ، يعني عايز يقول ابن أبي جمرة في قوله صلى الله عليه وسلم لم تغش الوجه وفي قوله إلا دارات الوجوء، يعني النار تأكل من ابن آدم كل شيء لكن الصورة اللي هي الوجه ما تأكلوش من الإنسان الذي كان يصلي. قال من كان مسلما ولا يصلي لا يخرج، ده كلام ابن أبي جمرة عالم من العلماء وفقيه كثيرا ما ينقل عنه الحافظ ابن حجر، وله آداب عظيمة جدا، كلام في الأدب عظيم والأخلاق، كثيرا ما ينقل عنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فهو كأنه عايز يقول إنه طالما دول داخلين هيعرفوهم بأثار الصلاة يبقى هم حيطلعوا اللي كانوا بيصلوا، بعد كده مش حيطلعوا حد تاني ما مش هيعرفوهم الآخرين. الحافظ ابن حجر يتعقب هذا الكلام ويقول لا، بس في آخر الحديث أن الله عز وجل يخرج الناس لم يعملوا خيرا قط، فداخل في ذلك معنى لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد، توحيد اعتقاد قالوه واعتقدوه، يبقى داخل في ذلك من ترك الصلاة. الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الألباني يقول في الحديث نفسه تعقبا عليه من وجه آخر، وهو أن المؤمنين لما شفعهم الله في إخوانهم المصلين والصائمين في المرة الأولى فأخرجوهم من النار بالعلامة، فلما شفعوا في المرات الأخرى وأخرجوا بشرا كثيرة لم يكن فيهم مصلون بداها. هذا اختيار الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني بيقول إن طالما في المرة الأولى عرفوهم بالعلامة يبقى المرة الثانية خلاص ما فيهاش مصلين في النار، مصلين كلهم خرجوا من النار لم يبقى فيها ذلك. وهو يقول يعني هذا فات الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، يعني أنا بحبش مثل هذا الكلام فات الحافظ كذا وفات كذا وأنا اللي لقيته، يعني إذا قالوا الألباني مع جلالة قدره إحنا عزو، لكن ما تقلدوش في هذا الشيء، ما تقلدش هذه الفائدة لن تجدها إلا في هذا الكتاب فقط، لو دورت هتلاقي في حتة تانية هنا هذا الكلام، إياك من هذا الكلام، ابعد عن هذا الكلام. كان معزولا الشيخ رحمة الله عليه إنه كتب يجيب كتاب ويحطه ويدور في كتاب، دور في كتب كثيرة، الآن الكمبيوتر بيجيب كل حاجة تلاقي غير اللي هو بيقوله في هذا الشيء. ما احذر من الغرور، الشيخ رحمة الله عليه تكلم على مقدار علمه وعلى جلالة قدر رحمة الله عليه، لكن بلاقي كتير بين الشباب اللي يعني جديد في طلب العلم وكذا يحب أو يقول مثل هذه العبارة إن هذا فات كثير من العلماء وهو اللي لقى هذا الشيء، هذه مش عارف الحال لن تجدها مثل هذا التحقيق في أي كتاب إلا عندي أنا، هذا من الغرور، ما شفناش الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي ولا غيره قال مثل هذا الشيء، فاحذر مثل هذا الشيء. هنا في قول فات الحافظ، لا ما فاتش ولا حاجة، ما فاتش ولا حاجة. الحديث نفسه اللي فيه الحافظ لما وجد اللفظة نفسها إنه أخرجوا من عرفتم أنها محتملة، من عرفتم بأثار السجود قد يكون، ولكن هم ما كانوش بيقولوا أن أثار السجود، إخواننا كانوا يصلون معنا وكانوا يصومون معنا وكانوا يجاهدون معنا، مش أثار السجود بس، ذاك هم كانوا بيجاهدوا، كان أخرجوا من قد عرفتهم، يبقى أخرج أنا أصحابي اللي أنا كنت أعرفهم في الدنيا هم دول عرفتهم طلعتهم، التالي التالت. فلما كانت محتملة زيت لم يذكرها الحافظ ابن حجر، يذكر إيه؟ يذكر النص اللي في حل النزاع مش الاحتمال. فعلى ذلك فات الحافظ هذا الشيء، وفات ابن القيم أيضا هذا الشيء، وفات فلان هذا الشيء. هذا من الأشياء اللي تحتاج للتريث شوية، إنه فاتهم لا والله ممكن يكونوا عارفينه بس سايبينه لأنه ليس نصا في المسألة لكنه محتمل. فطالما انه محتمل ما هو الدليل القطعي في المسألة. طيب هو قال لنا الشيخ رحمة الله عليه بعد ذلك انه هذا الحديث دليل قاطع على ان الذي يموت مسلما يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يخلد في النار مع من خلدوا او مع الخالدين في النار. ثم ذكر بعد ذلك كلاما في انه يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكره يقول اذا عرفت ما سلف فان عربي لا يكاد ينتهي من اغفال جماهير المؤلفين الذين توسعوا في الكتابه في هذه المساله الهامه الا وهي هل يكفر تارك الصلاه كسلف. لقد غفلوا جميعا عن ايراد هذا الحديث الصحيح. غفلوا؟ لا مش غفلوا، مش غافل، ذكروا حديث الشفاعة وذكروا غيرها، لكن النقطة اللي عايز يقولها رحمة الله عليه إنه من قد عرفتم يعني عرفوهم بأثر السجود، هذه النقطة اللي محل خلاف، هل هم عرفوا بأثر السجود هذه المعرفة ولا من قد عرفتم يعني كانوا أصحابكم في الدنيا تعرفونهم؟ فلما احتملت ذلك لم يذكروها، مش غفلوا وأمامهم الحديث وهم شراح هذا الحديث. لا، أنا أنبه عشان ما تكررش هذا، ما تقولوش أعلى من فلان وفلان وفلان، فلان لم يذكروا هذا الشيء، يعني لعل الخطأ يكون مع القائل وليس مع الذين لم يذكر. يمكن الشيخ رحمة الله عليه هيذكر لنا بعد ذلك في مسألة هل يقال عن تارك الصلاة كافر ولا يقال كفر، فهو يقول انه نقول ما قاله الحديث انه كفر، لكن انه لا ينبغي الانسان يجرؤ ويقول انه كافر تارك الصلاة، يعني عشان يقول انه ما داش في لفظ الحديث في ما طلع عليه رحمة الله عليه انه يقال انه كافر، وانما يقال كفر، يقال كفر. هذا محتمل، هذا الكلام محتمل، وإن كان كلمة كافر يعني هنا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الشيخ يقول إن الشوكاني ذهب إلى جواز إطلاق اسم الكافر على تارك الصلاة، هذا الإمام الشوكاني رحمة الله عليه قال إنه نسميه كافرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يعني يقول الحديث الكفر ما قالش إنه كافر، ولا أرى فرقا بين الاثنين، ويعني هو بيقول ما أظن أن أحدا يستجيز أن يشتق من هذا الفعل اسم فاعل. ليه لا يظن قد فعل الشوكاني وهو الذي ينقل عنه هذا الشيء؟ يعني عايز يقول الحديث قال العهد الذي بيننا وبينهم أصلا فتركه فقد كفر، هو بيقول يعني ما قالش كافر، ما قال ليه تقول كافر، والكفر زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا محتمل، ولكن يمكن ذكرنا من ضمن الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية من روايات الكفر الأصغر في من قال مطرنا بإيه بنوء كذا، قال فيها إيه؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وإيه وكافر، مش هي كفر هي؟ الكافر. من قال مطرنا بنوء كذا، من كان هذا ليس كفرا مخرجا من الملة. لو جاء إنسان المطرنا بنوء كذا نقول أخطأت في هذا، لا يجوز لك أن تقول ذلك، هذا من كفر ولا نكفر، ولا نقول له ارجع الإسلام بأن تقول لا إله إلا الله. وصفه بأنه إيه؟ من عبادي مؤمن وكافر، هذا خلاف ما يقوله للشيخ رحمة الله عليه. فالغرض أنه قد يفوت الإنسان شيء، بلاش الجذب بأن جماهير العلماء أخطأ، بلاش الجزم هذا الشيء، ولكن نقول انه لعلهم اطلعوا على ما لم يطلع عليه غيره. ولكن مهما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه فعلمه كان علما عظيما جدا. أنا أنبه بس طلبة العلم اللي هم ما لهمش في طلب العلم اللي كتير ما يشدق مثل هذا الشيء. يمكن المشايخ الكبار يقول أنا مع كثرة مشاغلي مش عارف هيعتزل في أول التأليف، تلاقي بعض اللي بيألف وهو ما هوش زي هؤلاء، يقول لك كثرة مشاغلي مش عارف إيه وإيه يا أخي، فما تألفش اللي تعبك أنك تألف، ما تألفش مع كثرة مشاغلك، بلاش تقلد هؤلاء. هؤلاء كانوا لهم قدر عظيم وشغلوا حياتهم في طاعة الله سبحانه، وإن كان ينقد فيه مثل هذا الشيء، ينقد فيه مثل هذا الشيء، إنه ما ينبغيش، إنه يقول أنا أتعلم من حفظ ابن حجر ومن القيم ومن تيمية ومن فلان وفلان، كل هؤلاء العدم وجماهير العلماء كلهم غفلوا عن هذا الشيء اللي أنا وصلت إليه. طب ما نشوف إنه يمكن ما غفلوش ولا غيرك، الخطأ معك أنت وليس مع هؤلاء. نقول رحمة الله عليه كم أفاد الإسلام والمسلمين رحمة الله على الشيخ الألباني. لكن بس التنبيه من التشديد في بعض الحادث ما تقلدش فيها، واعذره فيما كان يقول واستفد منه المسلمون كثيرا جدا. نسأل الله عز وجل أن يرفع درجاته عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحديث بقية إن شاء الله في المسألة نفسها من كلام ابن قدامة وكلام النووي مع يوم الأربعاء إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.